بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقص من حكم حاكمهم إلا ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب قتال أهل البغي. هذا الباب أحيانا يسميه الفقهاء حد البغي، وهو لا يشبه الحدود لكنهم أدرجوه ضمنها، والبغي في اللغة الظلم والعدوان، ويسمى هذا الباب باب حد البغي أو البغاة. فالبغاة هم المعتدون الظالمون، والبغاة هم الذين يخرجون على السلطان، لإزالته عن حكمه أو يتحيزون عنه لمطالبته ببعض المطالب التي يريدونها. والفقهاء رحمنا الله وإياهم أطالوا في هذا الباب وفي غيره ببيان أنواع الخارجين عن الإمام، وكثير من الفقهاء قديما فضلا عن المتفقهة حديثا يخلطون بين أنواع الخارجين عن الأئمة، وبعضهم قد يخلط جهلا، وبعضهم قد يخلط هوى، وبعضهم قد يخلط لأي سبب من الأسباب. إلا أن الفقهاء رحمنا الله وإياهم أكثرهم، لا كلهم، يميز بين هؤلاء الخارجين. فذكر ابن قدامة في المغني، وابن أبي عمر في الشرح الكبير، والشيخ منصور مع أصله الإقناع للحجاوي، وغيرهم من فقهاء الحنابلة، وهكذا ذكر غير الحنابلة في هذا الباب أنواع الخارجين عن الإمام. منهم من يقول هم نوعان، منهم من يقول ثلاثة، ومنهم من يقول أربعة، وهم في النهاية يرجعون إلى ثلاثة أقسام أو أنواع. النوع الأول الخوارج، وهم الذين اصطلح العلماء على تسميتهم بالخوارج، والذي يميز الخوارج عن غيرهم أن الخوارج أصحاب عقيدة، وأصحاب مثل ما يقول المعاصرون أصحاب فكر، فهم لا يشترط أن يخرجوا عن الإمام بالفعل، ولكن المهم عندهم أنهم يكفرون المسلمين، ويكفرونهم بالمعاصي. منهم من يكفر بالكبائر كما هو المشهور، ومنهم من يكفر بالصغائر. وأما التكفير بالكبائر فهذا مجمع عليه عندهم كما نقله أبو الحسن الأشعري في المقالات رحمنا الله وإياه. وأما التكفير بالصغيرة فهو كثير عندهم. والواقع أنه ليس المراد دائما بالذنب أو بالكبيرة أو بالصغيرة ما نعتقده نحن أهل الإسلام، أهل الإسلام، وإنما الذنب عند هؤلاء القوم هو ما يرون هم أنه ذنب، وهو في الحقيقة إذا تأملت في واقعهم رأيت أن الذنب الأساسي عندهم هو مخالفتهم في اعتقاداتهم وفي آرائهم، مهما كانت هذه الآراء صحيحة أو خاطئة، كبيرة أو صغيرة، ذات أهمية أو سخيفة لا أهمية لها. فعندهم يعني الجريمة الكبرى أن تخالفهم، وإذا خالفتهم كفروك مباشرة. ولهذا يعني يكثر عندهم التشقق والتفرق والتنازع والتناحر والتقاتل، ويقتل بعضهم بعضا على أدنى شيء. والتاريخ مليء بفرقهم ومليء بنزاعاتهم وقتالهم لبعضهم. ولذلك أحيانا يكون 2-3 فرقة، 2-13 فرقة، وفرقهم كثيرة جدا. ذكر منها أبو الحسن الأشعري وغيره فرقا كثيرة جدا، يعني تربو على يمكن 50 فرقة هذا في ذلك الوقت. يكثرون المسلمين، هذا الوصف الأول للخوارج وهو الوصف الأساسي لهم. 2 يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، بناء على أنهم كفروهم استباحوا دماءهم وأموالهم، ولهذا قتلوا وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم، كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عامة الصحابة اللي هم خيرة الناس، كفروهم. فماذا بقي؟ فأيضا السمت الثالث لهم أنهم يعتقدون وجوب الخروج على الأئمة، ولذلك دائما يخرجون على الأئمة حتى يعني قضي على عامتهم في أوائل الدولة العباسية. وبقيت عندهم فرق متباعدة لكن ما عاد لهم شوكة كبيرة في ذلك الزمان. ومما يتميز به هؤلاء سرعة التكفير والعجلة في التكفير والعجلة في إراقة الدماء، مباشرة يريقون الدم، والتساهل الشديد جدا في دماء المسلمين. ولذلك قتلوا علماء وقتلوا سلاطين، وإلى يومنا هذا المنتسب إليهم أو المتأخذ رأيهم يتساهلون في الدماء تساهلا عجيبا يعني، ويتدينون لله بالقتل. ويا ليتهم يقتلون اليهود والنصارى أو يقتلون أعداء الإسلام الواضحين لا، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام، يعني جهدهم في أهل دينهم. ولذلك لا تجد لهم جهادا في مقابل اليهود والنصارى والروم والفرس والملاحد أبدا، دائما جهادهم في المسلمين. وعلى كل حال هم مصيبة من مصائب أو من المصائب التي حلت بالمسلمين من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولا يلزم أن يخرجوا على السلطان، ولكنهم يرون السيف على السلطان ومن معه، يعني يعتقدون وجوب قتل السلطان وقتل هؤلاء المسلمين لأنهم كفار. يسمونهم العلماء القعدة، من أنواع الخوارج، الخوارج القعدة، وهم الذين يرون السيف على المسلمين. وأشهرهم الذي تداوله العلماء في كتب التواريخ والتراجم الحسن بن صالح بن حي، أحد العباد المشهورين والمحدثين الثقات، كان يرى رأي الخوارج ويرى السيف على المسلمين ويرى تكفيرهم. ولذلك في آخر سنواته ترك صلاة الجمعة مع الأئمة، لا يرون الصلاة مع الأئمة لأنهم يرونهم كفار. لكنه بعضهم لا يستطيع الخروج لضعفه ولكبر سنه أو لأنه لا يجد عونا له أو لغير ذلك، لكنه يرى نفس الرأي، التكفير، استباحة الدماء ونحو ذلك، والخروج على الأئمة كلها كاعتقاد. إذن الخلاصة أنا أطلت فيه للبيان أن هؤلاء القوم يتميزون بهذه المزايا الثلاثة والأربعة الأساسية، وأهمها تكفير أهل الإسلام واستباحة دمائهم وأموالهم، ثم يليها الخروج على الأئمة والسلاطين. هذا النوع الأول من الخارجين على الإمام. النوع الثاني ذكرناهم فلذلك لا نحتاج أن نذكرهم إلا بالاسم، وهم المحاربون أو قطاع الطرق، شرحنا ما يتعلق بهم في الدرس الماضي. النوع الثالث هؤلاء الذين معنا اليوم هم البغاة أو أهل البغي. وأهل البغي هم الذين ينحازون عن الإمام، ينحازون يعني لا يكونون موجودين في سلطة الإمام، يعني من شرطهم أن ينحازوا عنه ويخرجوا عليه ويجتمعوا ضده في مكان ما، لأنهم يختبئون في بيوتهم، لا، هؤلاء ينحازون عن الإمام. فإما يعني طبعا أيضا هؤلاء أنواع، لكنهم في الجملة يمكن أن ينقسموا إلى قسمين: القسم الأول من لهم مطالب دينية، والقسم الثالث من لهم مطالب دنيوية. فالقسم الأول الذين يخرجون على الإمام أو السلطان أو الحاكم ويطالبون بمطالب دينية، يعني مثل يطالبونه بأن يحكم الشريعة، أو يطالبونه بأن يدفع الظلم عن الناس، أو يطالبونه بأن يحاكم أعداء الإسلام، أو يطالبونه بأن يقتل من اعتدى مثلا على أهل الإسلام، أو من قتل في المسلمين، أو ما أشبه ذلك. هذه مطالب دينية تعتبر، فهذا يعتبر يسمونه الفقهاء أو العلماء لهم تأويل، يعني عندهم سبب سائغ، تأويل سائغ. وهؤلاء أوضح مثال لهم الذين خرجوا في معركة صفين أو معركة الجمل على علي رضي الله تعالى عنه. هؤلاء لهم حكم البغاة، وهم من أهل العدل، هم لا يكفرون أهل الإسلام، لكنهم يقولون يا علي اقتل قتلة عثمان، كلا الفريقين كان يطالب السلطان اللي هو علي رضي الله عنه بشيء حق، بشيء عدل، وهو أن يقتل قتلة عثمان. لكن الطريقة ما كانت صحيحة، طريقة أنهم ينفصلون عنه وينحازون عنه، هذا ليس بصحيح. والقسم الثاني الذين يخرجوا لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، وهؤلاء أيضا يتفاوتون، المهم أنهم يطلبون حكما، هم يريدون الحكم، يريدون السلطة، لكن بعضهم قد يلبسها بلباس ديني أو شرعي، يقول والله أنت لا تحكم بالشريعة، قد يكون هذا صحيح أو غير صحيح، وقد يكون يقول نحن أحق بالملك منك، نحن لنا ميراث، لنا قدم، لنا كذا، لنا كذا، عندنا قبائل أكثر منك عندنا، وقد يكون لأجل مجرد الدنيا، يقول لا أريد، نريد أن نحكم أنفسنا نحن، ونريد فلان أن يحكمنا. فهذا أيضا يعتبر نوع من التأويل، يعتبر نوع من التأويل. فهؤلاء إذا انحازوا عن الإمام، لا يكفرون المسلمين، لا يقتلون أهل الإسلام، لا يستبيحون الدماء والأموال، إنما عندهم تأويل معين، فهؤلاء لا يعتبرون خوارج في الحقيقة بالمعنى الأخص، إنما هم خوارج بالمعنى الأعم، وهي اللي يدخل في جميع إيش من خرج على السلطان. لكن الخوارج بالمعنى الأخص الذين هم لهم أحكام خاصة ويجب قتلهم، هؤلاء هم الذين ذكرنا أوصافهم من قبل، والوصف الرئيس لهم تكفير المسلمين واستباحة الدماء وأموالهم. أما الخروج على الإمام فيشتركون فيه جميع هؤلاء. فإن كان البغاة لهم تأويل سائغ ولهم منعة فهم بغاة، إن كان ليس لهم تأويل سائغ وليس لهم منع، شرذمة قليلون 5-10، هؤلاء يعتبرون محاربون، فإن قاتلوا فلهم حكم، وإن سلبوا فلهم حكم، تقدم الكلام عليهم من قبل. لكن الذين لا شوكة لهم وليس عندهم تأويل سائغ فهؤلاء محاربون، ليسوا بغاة. فالذي يميز البغاة التأويل السائغ، التأويل السائغ، وهذا شبه اتفاق بين أهل العلم، وما ذكرته لكم هو خلاصة كلام الفقهاء والباحثين وأهل العلم في هذه المسألة. وكما قلت ينبغي التمييز بين هذه الفرق الثلاث وهذه الأنواع الثلاث حتى لا يخلط، والخلط قديم، والخلط موجود إلى اليوم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية يعني كلام مطول في الفتاوى في مواضع، ولبعض طلبة العلم كتابة جميلة الحقيقة في هذا، وإن كان الموضوع لا يزال بحاجة إلى كتابة دقيقة ومحررة بحيث أنه يكون فيها استقصاء لهذه القضايا وربطها أيضا بالواقع. نعم، في كتاب لطيف لأحد المعاصرين اسمه الفرق بين الخوارج والبغاة، الفرق بين الخوارج والبغاة، من جميل ما يعني رأيته في هذا الموضوع، اسمه التفريق، هكذا لفظه، التفريق بين الخوارج والبغاة، لأبي إسحاق محمد الفواخري. الفواخري نقل فيه نقولات جيدة واستقصى فيه استقصاء جميلا، ومن أحسن ما كتب في هذا الباب. الخروج على الأئمة من المحرمات المتفق عليها بين أهل العلم رحمنا الله وإياهم. وقد كان بعض السلف يجوز الخروج على السلطان الفاسق الذي ظهر فسقه، وكانوا يرون أنه لا ولاية له، ويشترطون أن من شروط الولاية العدالة، فإذا فسق فلا ولاية له على المسلمين. هذا كان قولا يعني قديما، وهو موجود في كتب الأحكام السلطانية حتى عند متوسط الفقهاء ومتأخريهم، لكن أكثر العلماء بعد القرن الرابع الهجري تقريبا، بل يعني بعد أحمد، يعني اتفقت كلمتهم على النهي عن الخروج عن الأئمة، وقالوا إن من فعل ذلك قديما لم يفلحوا ولم يروا خيرا، بل سفقوا دماء المسلمين وقتلوا منهم المقاتل العظيمة وتضرر المسلمون، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكان الرائد هذا المنهج أحمد رحمه الله تعالى، وقد كان في زمنه لما كانت الفتنة في خلق القرآن يأتيه الناس كثيرا من المشائخ وطلاب العلم والعوام، ويقولون ألا نخرج ألا نخرج، وكان ينهاهم عن هذا. قد ذكر أبو بكر الخلال في كتابه السنة يعني فتاوى كثيرة للإمام أحمد في هذا الباب، وهكذا ذكرها ابن الجوزي وحنبل وغيرهم من الذين تكلموا عن ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. بل كان في زمان أحمد من أراد الخروج من أئمة العدل وعلماء أهل السنة، وأشهرهم الخزاعي أحمد بن نصر، أو محمد بن نصر الخزاعي. وكان أحمد رحمه الله يترحم عليه ولم يقل إنه من الخوارج، إنما كان يترحم عليه لأنه عنده تأويل سائق، يقول جاد بنفسه لله جل وعلا. فليس أحمد لما خرج أو أراد الخروج على المأمون أو غيره يعتبر خارجيا، وإلا لاعتبرنا طلحة والزبير من الخوارج، ولاعتبرنا عائشة أمنا من الخوارج. ولذلك شيخ الإسلام شدد في هذه المسألة جدا، وقال الذي يرى أن هؤلاء من الخوارج هذا ظلم وهذا اعتداء وهذا خلط بين المسائل رحمه الله تعالى، لأنك إذا حكمت أنهم من الخوارج حكمت عليهم بالقتل مباشرة، ما يحتاجون حتى إلى استتابة، ولو رجعوا يعني يدخلون في النصوص الشرعية المتكاثرة في مسألة الأمر بقتل الخوارج، بخلاف البغاة فإن الشارع لم يأمر بقتلهم ابتداء، بل قال فأصلحوا إيش بينهما، بل قال الفقهاء، وهذا يعني متفق عليه بين الفقهاء، أنهم لا يبدأون بالقتال ولكن يدعون إلى الرجوع إلى الحق وترك ما هم عليه، بل وينظر إلى مطالبهم إن كانت شرعية تحقق. خلاصة الكلام يجب التفريق بين الفئات الثلاث، ويعلم أيضا وينبغي أن يعلم أن ما يوجد في عصرنا من قضية التفجير والتقتيل وغيرها هذا نوع من إيش؟ ليسوا خوارج وليسوا إيش؟ وليسوا بغاة، هؤلاء محاربون، هؤلاء يروح يفجر في مثلا الشرطة، ولا يفجر في المعاهدين، ولا يفجر، هذا محارب، هذا ليس عنده تأويل واضح سائغ، وليس أيضا ذا فئة، وليس أيضا متحيز عن الإمام، إنما هو مختبئ في بيت معين مختبئ، فإذا يأتي يفجر هنا ويفجر هنا ويفجر هنا هذا يعتبر محارب، فحكمه حكم المحاربين، فينبغي التمييز بين هذه الصور. لكن لو انحازوا في مثلا جبل أو في جبال أو انحازوا في مدينة، مثل ما يحصل في بعض البلاد الإسلامية، تجد قرية ولا بلدة ولا بلدتين انحازوا ووضعوا لهم أمير ولهم سلطان ولهم حكومة، هؤلاء يعتبرون إيش؟ بغاة. هؤلاء يعتبرون بغاة مدام عندهم تعويل سائق، هؤلاء بغاة، انحازوا وعندهم تعويل سائق ولهم إيش؟ ولهم شوكة. على كل حال هذه مسألة، يعني ما ذكرته هو موجز يعني ومختصر لما يعني رأيناه في كلام أهل العلم القدماء والمعاصرين من أهل العلم المحققين في هذا الباب. وأقول تحتاج أيضا المسألة إلى مزيد من البحث والكتابة والتحرير، فإذا تيسر لبعض طلبة العلم هذا فهو حسن، بمعنى أنهم يقسمون الناس تقسيما علميا ثم يذكرون صفات كل فئة وأحكامها عند الفقهاء وما يتعلق بها، كل فئة على يعني على حدة مع البيان المفصل حتى لا يخلط بين هذه الأقسام، ويكفي هذا، يكفي بركة. نعم نعم، تنزيه على الواقع وذكر كل الصور الممكنة، يعني ذكرنا صور لكن في صور ما ذكرت، تحتاج إلى يعني ذكر الصور الموجودة والممكنة العقلية، وتطبق عليها الأدلة الشرعية، وتطبق عليها أيضا كلام العلماء، كلام العلماء. والآن الحقيقة يكثر الاتهام بأن فلان خارج وفلان خارج وهذول خوارج، والحقيقة أنه يحتاج الأمر إلى تفصيل، وكثيرا ممن يطلقون هذا الكلام يعني لربما يتعجلون، لربما يعني لا يميزون. ها؟ أو قد يقال إنهم أرادوا الخروج بالمعنى العام، وإن كان الغالب إنه ما هو هذا المقصود، والله أعلم. طيب، يجب على المسلمين في مقابل البغاة أولا أنهم يعينون سلطانهم ويعينون إمامهم، سواء كان إمام حق أو إمام جور، يعني حتى لو كان الإمام ما هو عدل على مذهب جمهور الفقهاء. بعض العلماء يقول لا، إمام الجور لا يعان، خل الظالم يقاتل الظالم ولا تدري وش ينتهي إليه الأمر. لكن أكثر أهل العلم يقولون لا، حتى لا يكون هناك إفساد للمسلمين وضياع للأمن وضياع للأمان وسفك للدماء، فلذلك يعني يجب عليهم مدام الإمام أو السلطان أو الحاكم له بيعة صحيحة، سواء كانت البيعة بالشورى أو سواء كانت البيعة بالتوارث أو كانت البيعة بالتغلب، هذه الأنواع الثلاثة، مدام استقر له الأمر واستقر له الحكم واستقرت له السلطة فهو إمام للمسلمين، كما حصل مثلا من لما حصل النزاع بين بني مروان وآل الزبير، يعني تغلب آل مروان على آل الزبير وبويع لهم بالغلبة خلاص، واتفق المسلمون. وهكذا لما حصل النزاع بني العباس وبني مروان أو بني أمية، يعني حصل النزاع وحصل القتال ثم تغلب العباسيون فاستقر لهم الحكم، ولذلك اتفق العلماء على أن وأهل السنة على أن الإمام أو السلطان إذا استقر له الحكم وجبت بيعته حقنا لدماء المسلمين، هذا متفق عليه بين أهل العلم ودلت عليه الأدلة الشرعية، يعني وهو مذهب أهل السنة رحمة الله علينا وعليهم أجمعين، سواء كان توريثا أو كان بالشورى أو كان بالقرعة. اليوم عندهم قرعة هذه جديدة يعني ما كانت موجودة في صناديق الاقتراع كما يسمونها، أو كان بطريق ليش التغلب، ما دام استقر له الحكم وبايعه أهل الحل والعقد وهم كبار الناس وأهل الرأي فيهم فإنه تجب بيعته ولا يجوز الخروج عليه. قال ويدفعون بالأسهل فالأسهل، هذا الفرق من الفروق الأساسية بين البغاة وإيش والخوارج. يعني البغاة يقتلون، عفوا الخوارج يقتلون بكثرة الأحاديث التي تأمر بقتلهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لأقتل لأن لئن لقيتم لأقتلهم قتل عاد. فأما البغاة لا، البغاة يعني مما يميز البغاة أنهم ليسوا أصحاب فكر، إنهم أصحاب حاجة، أصحاب مطلب معين، قلنا يا ديني يا دنيوي، لكن ما عندهم فكر. ولذلك البغاة إذا انتهت مطالبهم انتهوا، اندمجوا في الناس. الخوارج لا، ما ينتهون، هم أصحاب فكر، هم دائما معسكر آخر، دائما معسكر آخر، دائما يقولون لا نريدكم، نريد قتلكم، ما نريد أن يعني. ولذلك يكفرون، يعني إذا يعني لو يقرأ يعني طريقة خروج الخوارج وبداية تبدلاتهم السريعة تستغرب من سرعة التبدلات التي عندهم والتفرقات، حتى إنهم بعد ذلك انتهوا إلى أن كل من خالفهم فهو كافر، بل كل وهو كل من لم يخرج معهم ويتحيز معهم فهو كافر. وهذا موجود اليوم حتى ممن يتحيزون، يعني يوجد مثلا في بعض بلاد الإسلام من تحيزوا وكفروا الحاكم ثم كفروا إيش الشعب لأنهم يخالفونه، وهذا موجود. ولذلك لا تستغرب من هؤلاء إذا استحلوا الدماء والأموال والفروج، لأنهم يرون هؤلاء كفار مرتدون. والعجيب العجيب من زي طبعا يغلب الخوارج دائما جهلة، الخوارج دائما يغلب عليهم الجهل، لأنهم لا يحتكمون للسنة مطلقا، ما يقبلون السنة، ويفهم القرآن حسب ما يرونه لا بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولأنهم لم يتعلموا على العلماء وهم الصحابة كفرهم، ما بقي لهم، انتهى الموضوع. ولذلك من غبائهم وجهلهم أنهم يستحلون الفروج، والمرتدة لا يستحل فرجها أبدا إلا على مذهب ضعيف وهو مذهب أبي حنيفة، يبدو ذكرنا نذكره في الدرس هذا إن الله. أنا طولت وأنا اليوم ودي خلص من كثير، بس لأن الموضوع مهم الحقيقة يعني فاعذرونا. يعني الجمهور يقولون المرتدة تقتل مثل الرجل إلا عند أبي حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يجوز استرقاق المرتدة ولا يرى أنها تقتل، إما تسجن ولا تسترق، ولكن الجمهور على خلافه، وهم يدعون السلفية والسلفيين ما يأخذون بالآراء. فعلى كل حال هذا من الجهل العظيم، وعلى كل حال جهلهم هذا قد يكون أهون من علمهم الفاسد. كل أحيان بعض الجهل يكون أهون بعضه. وإلا الخوارج الأوائل كانوا يقتلون الرجال والنساء، ومن أول ما قتلوهم عبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وثم قتلوا جاريته وبقروا بطنها واستخرجوا ولدها. اللهم استعان. قال بأسهل ما يندفعون به، يعني لا يقتلون مباشرة، يدفعون دفعا، فإن آل الأمر إلى قتلهم قتلوا، ولكن أول ما يبدأ به مع البغاة مناقشتهم ومحاورتهم ودعوتهم إلى الحق وإلى أن يدعنوا للسلطان، وهذا دور العلماء، يندبهم السلطان إلى هذا، كما ندب علي رضي الله تعالى عنه أوائل الخوارج. يعني أوائل الخوارج، يعني هذه نقطة مهمة، يعني ما رأيت من نبه عليها، وأنا هكذا أظن وهكذا أرى من خلال تأمل النص والتاريخ والواقع اللي كان في زمن علي. الخوارج أول ما خرجوا كانوا بغاة، ما كانوا خوارج بالمعنى المعروف، ولذلك علي عاملهم معاملة إيش؟ البغاة. ولذلك رجعوا إلى علي رضي الله تعالى عنه، نصفهم رجع، ومنهم كبارهم ابن الكوى وغيره رجعوا وانضموا إلى علي رضي الله تعالى عنه. وكان علي يقول: لا نقاتلكم ولا نمنعكم المساجد. هذا تعامل خوارج ولا تعامل بغاة؟ تعامل بغاة في الحقيقة. والذي يظهر لي والله أعلم أن البغاة، أن الخوارج أول ما كانوا بغاة ثم تطور بهم الأمر فخرجوا عن أصول الدين وأصول الشريعة وأصول الإسلام بعد خروج. ولذلك هنا نقطة أيضا لطيفة، لماذا سمي الخوارج خوارج؟ ليسوا لأنهم خرجوا على السلطان، الحقيقة أنهم سموا خوارج لأنهم خرجوا عن أصول الشريعة وخرجوا عن أصول الدين. وبعض العلماء يقول خرجوا عن الدين أصلا، لكن الصحيح أنه لا يعتبرون كفار، لكن خرجوا عن أصول الشريعة، فخرجوا عن التحكيم الكتاب على الحقيقة وتحكيم السنة مطلقا وتحكيم علماء الشريعة وتحكيم الصحابة، خرجوا عن هذا كله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب خروجهم وهو السبب الرئيس، قال: يخرجون من الإسلام، أو قال من الدين، كما يخرج السهم من الرمية. وهذا يدل على سرعة إيش؟ خروجهم. شوف السرعة. زين، مع الخروج السريع أيضا خروج شبه كامل، ولربما كان كاملا على حسب اختلاف فرقهم، لأن في فرق من الخوارج أجمع العلماء على تكفيرهم، وفي فرق اختلف العلماء في تكفيرهم، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وكما نقله عنهم صاحب الكتاب الفخراني الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو كتاب جيد. ها؟ أو الفواخري، أو الفواخري، أحسنت، الفواخري، يبدو أنه مصري أليس كذلك؟ عندكم الأسرة ذي؟ ولذلك أيضا لا يجوز قتال البغاة بما يعم قتلهم، يعني لا يجوز رميهم بالقنابل، لأن معهم أطفال، معهم نساء، معهم ناس تبع لهم، أيضا لأنهم ليسوا ممن يقتل ابتداء كما تقدم. والفقهاء يقسمون قتلهم بما يعمهم على ثلاثة أحوال كما في المغني وغيره، طبعا لم يقسمها هكذا لكن باستقراء كلامهم. القسم الأول على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أنه لا يجوز الابتداء بقتلهم بما يعم مثل القنابل اليوم ونحوها. الحالة الثانية، وهذا في ابتداء الحال، الحالة الثانية أن هم يبادلوننا، يقاتلون بما يعم القتل فينا، فهنا يجوز بل يجب قتالهم بما يعم القتل فيهم، لأنه جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الحالة الثالثة أن لا يستطاع قتالهم إلا بهذه الطريقة، ويخشى فسادهم، يخشى إيش؟ يخشى، فيجوز تعميمهم بما يقتلهم، يجوز تعميمهم بما يقتل، لأن هذا في مصلحة للمسلمين، يعني في مصلحة لأهل الإسلام. فإذا ماتوا أو قتلوا أو تلفت أموالهم فلا ضمان فيها، وإن قتل الذي يقاتله من أهل الحق فهو شهيد. ومن أحكامهم أنه لا يتبعون إذا أدبروا، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل مدبرهم. لكن لا بأس إذا رأى الإمام من المصلحة الشرعية وخشي أنهم يجتمعون في مكان ما، لا أنه يقتلهم، لكن يأسرهم أسرا، يأسرهم أسرا ويحاكمهم بحسب أفعالهم. فقد تؤول أفعالهم إلى القتل، قد تؤول إلى السجن، قد تؤول إلى أي نوع من أنواع التأديب أو التعزير. وأموالهم لهم لا تكون غنيمة، لأنهم مسلمون ليسوا كفارا، وهكذا ذريتهم ونساؤهم لا يجوز سبيهم، النساء يتركن والذرية يتركون يطلقون، لأنهم ليسوا كفارا حتى يسبى أهلهم. وكذلك من قتل منهم يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مسلم، لكن لا يصلي عليه أهل الشأن مثل العلماء والسلاطين والناس اللي لها شأن في البلد، لا يصلي، يصلي عليه الناس، ويمكن أن يدفع إلى أهله ليصلوا عليه. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين في المتلفات. المتلفات أثناء الحرب ما فيها ضمان، سواء الأنفس أو الأموال ما فيها ديات، لأن هذه حرب فتنة، هذه حرب فتنة، فما في ضمان فيها. وهذا الذي يعني جرى في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنه أخذ العلماء هذه المسألة. قال: وما أخذوه من الأموال أثناء امتناعهم من السلطان فلا يسألون عنه، بمعنى لا يبحثون عن ضمانه، لا يرجعوه، سواء أخذوا زكوات أو أخذوا غير ذلك انتهى. لكن ما يوجد بأيديهم يؤخذ، ما وجد بأيديهم يأخذ السلطان، فإن كان له صاحب رده إلى أصحابه، وإلا وضعه في بيت المال مثل الزكوات وغيرها. وهكذا الدافع لهم الذي دفع لهم المال كالزكوات مثلا لا يطالب بأن يدفع مرة أخرى للسلطان، وإذا قال قد دفعت لهم لا يستحلف، لأن الناس مؤتمنون على أديانهم. وأحكامهم أيضا لا تنقض، أحكامهم يعني هم قد يتولون السلطة يجلسون 20 سنة 30 40 أقل أكثر، ففيها عقود وفيها أحكام، فلا تنقض أحكامهم ولا ينقض منها إلا ما ينقض من الحكم العادي، يعني من أحكام أهل الحق، وهو ما أجمع المسلمون على بطلانه. أما القضايا الاجتهادية فالسلطان الحاكم إذا حكم فيها تمضي، والله أعلم. وهكذا ما علم أنه خطأ يقينا ينقض، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر في هذا الباب، اللي عند السؤال يسأل. طيب جيد، نمشي. لا، هو قتل عثمان ليس هي فتنة، بس مو قتال فتنة، هم قتلوا في بيته وما حاربهم ولا شيء. لا، الكلام قتال فتنة الحرب، حرب حرب فيها اشتباك 100,000 في مع 100,000، تجي تدفع ديات ذولي وش خلاص، كل أهدر دمه باشتراكه بهذا القتل. والذين هم أهل الحق فهم شهداء، شهداء في سبيل. ولذلك يعني لما قاتل عمر رضي الله عنه بعض أهل الردة فتابوا شرط عليهم أن يدوا المسلمين، أن يدفعوا دياتهم، فخالفوا الصحابة في هذا منهم عمر وغيره، فقال أما دفع دياتهم فأولا قاتلوا لله عز وجل فهم شهداء، مثل ما يقتل في معركة يعني من المعارك، هل يقتل في معارك في أحد ولا في بدر ولا هل تدفع لهم ديات؟ لا، فهم شهداء لأنهم قاتلوا في سبيل الله فقتلوا، فهم شهداء ما تدفع. فلذلك عمر رضي الله عنه خالف أبا بكر في هذه المسألة، ولم يخالف بقية ما شرطه على هؤلاء التائبين، ووافق الصحابة عمر، ثم نزل أبو بكر على رأيهم ووافقهم فلم تدفع الديات لهؤلاء. فالقسم الأول المقاتل هو الذي أهدر دمه بتعرضه للفتنة وللقتل، والأهل الحق شهداء والشهيد ليست له دية. نعم. هيش؟ نعم نعم. حتى روى ابن أبي شيبة وإن كان في إسناده ضعف، ورواه غيره لما سألوا علي رضي الله عنه هل هم كفار، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. لا ما يسقط، لا لا، اسمح لي اسمح لي اسمح لي، العبرة بآخر أمرهم لا بأول أمره، فهذه ما قاتلهم إلا وهم خوارج، فهمت؟ بس هذا، ولم يقاتلهم إلا بعد أن بدأوا يكفرون، وعلي الحقيقة لم يبدأ إلا لما بدأوا يكفرون وقتلوا عبد الله بن خباب وسريته، غضب عليهم ولم يتحمل منهم هذا، هم بدأوا يكفرون علي ومن معه. نعم. فعلي لا يعني لم يقاتلهم إلا وقد ظهر أنهم فعلا الخوارج، ولذلك يعني كان يقاتلهم وهو سعيد بأن لأن عنده نص، ما عنده، ولذلك سألوه لما ذهب إلى أهل صفين قالوا أعندك من هذا شيء عهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو رأي رأيته؟ قال لم يعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء، وإنما هو رأي رأيته. لذلك في فرق بين قتاله لأهل الجمل وصفين وقتاله لأهل النهروان، هؤلاء خوارج. ولذلك يعني حتى يتطمن علي رضي الله تعالى عنه طلب من أصحابه أن يبحثوا عن ذو الثدية أو ذو الثدية، فبحثوا عنه فلم يجدوه، قال ما كذبت ولا كذبت، هو معه، فبدأ يبحث بنفسه رضي الله تعالى عنه حتى وجده تحت ركام من المقتولين فكبر، قال الله أكبر الله أكبر، هذا اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، علّ أخبره أن فيهم صاحب ثدي له صفة له كذا وكذا. نعم الله أعلم. ماشي وإياك. أحسن إليكم. قال: باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر، ويصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. هذا الباب في حكم المرتد، وأيضا الردة حد من الحدود الشرعية، يسمى حد الردة، ولذلك يقال قتل قصاصا ويقال قتل ايش ردة، عفوا قتل قصاصا قتل حدا، والفرق بين القتل القصاص والقتل حدا ان قتل الحد هذا ما في عفو، ما احد يعفو عنه، الحد ما في عفو، اما القصاص فيمكن ان يعفو ذو المقتول. حد الردة، الردة في اللغة العربية الرجوع، ومنه الرد والارتداد وما شابه ذلك، فسميت الردة ردة لما فيها من الرجوع عن الإسلام، وهي شرعا الرجوع من الإسلام إلى الكفر أو الكفر بعد الإسلام. فالكفر نوعان، كفر أصلي وهو كفر الكافرين، وهو أيضا دركات، أشده كفر الملاحدة وهم الذين ينكرون وجود الرب جل وعلا، ويليه كفر المشركين بأنواعهم من الوثنيين وغيرهم، ويليه كفر اليهود والنصارى وهم كفار بإجماع المسلمين، من شك في كفرهم أو لم يكفرهم فهو كافر عند العلماء، وبعض الجهلة اليوم يقولون هم أتباع الدين الإبراهيمي، يسمونهم هؤلاء كلهم من أهل الجنة، وهذا الكلام كفر بإجماع العلماء ما في خلاف، فاليهود والنصارى كفار من أهل النار بإجماع المسلمين. إذن ذكرنا أن الكفار ثلاث دركات، سجلها وارسل هذه، دركات وليس درجات، وش كنا نقول آخر شيء؟ إحنا قلنا إيش؟ غير اللي قبلها طلع هذه. إيه هذا بس أحسنت. نقول إذن الكفر نوعان، كفر أصلي وهو ثلاث دركات. هل في دركة أخرى غير هذا ذكرنا؟ ها؟ في شيء؟ لا أقصد هل في استدراك، أنا يعني ما أذكر أحد يقسم هذا التقسيم، لكن يمكن أنه موجود في ال... هذه ملاحدة، ملاحدة الملاحدة ثلاثة أنواع تقريبا كما يقسمه المعاصرون اليوم، الإلحاد القوي أو الشديد أو الصلب، والإلحاد الضعيف، وهم الربوبيون، والثالث اللادينيون الذين يقولون اللا أدرية، عفوا اللا أدرية، اللا أدرية. فالإلحاد ثلاث دركات أيضا، ها ثلاث دركات، دائما الصاعد درجات والنازل دركات، ودركات الجنة ودرجات الجنة ودركات النار. إذن الإلحاد اليوم يقسم إلى ثلاث دركات. الدركة الأولى الإلحاد الصلب، وهم الذين ينكرون وجود رب ويستدلون عليه ويجادلون فيه ويناقشون، هذول عندهم يعني اعتداد، والآن عندهم مدارس وعندهم كتب مؤلفة وحتى روضة وتمهيدي عندهم يدرسون فيها الإلحاد، وجامعات خاصة بهم. والدركة الثانية الربوبيون، وهم الذين يقولون يوجد رب لكن خلق وترك العالم يلعب، ما أهمل الدنيا ونسيهم، هذول يعني ذول خنثى مخانيث الملاحدة هذول، أو مخنثوا الملاحدة، حقيقة هذا اللفظ أدق، مع أنه مشهور يقول مخانيث كذا يقصد الخنثى يعني، لكن مخنثوا أقرب وأدق من حيث يبدو للغة. والقسم الثالث اللا أدرية، اللي يقولون والله ما ندري هو في رب ولا ما في رب، ما ندري، ما لنا علاقة. القسم الثاني الكفر الطارئ، أو يسمى غير الأصلي، ودائما التعبير بالإثبات يعني أقوى وأوضح، لكن أحيانا ما تستطيع فتعبر أو يكون النفي أثبت فيكون أحسن حسب الله، بس الغالب الأفضل يكون التعبير بالإثبات. يعني أنت حينما تقول الكفار أفضل منك تقول غير المسلمين، وإن كان قد يكون في نظر كثير من الناس المؤدى واحد، لكن الكفار كعبارة شرعا أفضل من أنك تقول غير المسلمين، وهو غير المسلم كافر بس يملحونها يعني. والمراد بهؤلاء المرتدون، هذا كفرهم ما هو أصلي، يعني الكافر الأصلي اللي هو من أصل ولادته ونشأته كافر، يعني الكفر المتوارث. وأما الكفر الطارئ فهو جاء بعد إسلام، يكون مسلم وإسلامه قد يكون إسلام أصلي أو إسلام طارئ أيضا، ثم يرتد. الإسلام الأصلي اللي متوارث، والطارئ اللي يكون كافر فأسلم ثم ارتد، هذا إسلام كفر الردة. والمرتد له أحكام غير الكافر الأصلي، فالمرتد له هذا الباب. المرتد يقتل بإجماع العلماء، واختلفوا فقط في المرأة، والجمهور وعامة أهل العلم أيضا أنها تقتل خلافا للحنفية، لكن اختلف العلماء في استتابة المرتد. ما معنى الاستتابة؟ الاستتابة استفعال من التوبة، والمراد عرض التوبة عليه، يعني يعرض عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. اكتب لي تعريف الاستتابة، هذا هو عرض التوبة على الكافر، عرض التوبة على الكافر كذا، هذا تعريف الاستتابة. ما له علاقة بالتعريف، هو مجرد الاستتابة أن تطالبه بالتوبة. أحسنت على المرتد مو على الكافر، أنا قلت على الكافر، أحسنت، أنت أدق مني، كلامك دقيق يا شيخ أبو متعب. إذن عدل التعريف، إذن التعريف نقول عرض التوبة على إيش؟ على المرتد. في أحد عنده مناقشة أو الاعتراض؟ عرض التوبة على المرتد، هل هو مجرد عرض أو فيه إلزام الاستتابة؟ عرض، هو ما حد يقدر يلزمه ويستتاب، يعني قال له توب وإلا قتلناك، هل هذا يسمى عرض مجرد ولا مدام فيه تهديد معناه أنه مطالبة بالتوبة يعني أقوى. ها؟ ها؟ استفعال طلب، طلب طلب، بس ما هو طلب في الحقيقة، هو أمر. هل هو طلب أو أمره بالتوبة؟ أنا شفت عبارة واحدة خلتني أتفرع، صرنا مثل من يبقى قايل. بس حلو النقاش زين في الفقه، الفقه هو مجال النقاش، لا تناقش في العقيدة، عقيدة واضحة ما فيها ناقش يعني استفسر، أما تناقش تبي تغير رأي لا حبيبي، تغير رأيك تطلع معتزلي، تطلع خارجي، تطلع أشعري، تطلع ما تريدي، تطلع أي ما كان. يعني العقيدة ثابتة ما فيها اجتهادات، فاللي يجتهد فيها يطلع منها. واضح ولا لا؟ تنتبه لها، هذه مسألة مهمة جدا. يعني العقيدة ما فيها اجتهادات مدام الأمر ثابت أنها عقيدة، لكن في بعض القضايا دخلوها الفقهاء العلماء في العقيدة ما هي من العقيدة، فهذه لا بس تكون مجال للاجتهاد. مثل مسألة الخروج على الحكام، هي في أصلها ليست من العقيدة، لكن دخلوها العلماء في العقيدة لأسباب، مثل مسح الخفين مثلا، ليست هي في العقيدة، هي مسألة فقهية هذه، دخلوها لأسباب. وفي أحد المشايخ ذكر المسائل الفقهية المدرجة في كتب العقيدة، كتيب مطبوع معاصر لعله يطلع عليه. نعم يا شيخ عبد الله. ينذر، ينذر ما تؤدي غرضا، ينذر، ينذر ايش؟ لا بس لازم، لازم تجيب كلمة التوبة أو يعني دخل فيها يعني عرض التوبة عليه، أمره بالتوبة، مطالبته بالتوبة زين من الردة، أو مطالبته بالرجوع إلى الإسلام. على كل حال كلها محتملة وبعضها أحسن من بعض، يحتاج مزيد من التأمل. أنا عاد الله يتوب علي عندي اهتمام بالتعريفات إلى حد ما، وأنا بحثت عن تعريف للاستتابة ما وجدت، ليس معناه لا يوجد بس أنا ما وجدت، ومع ضيق الوقت أنا بحثت في جوجل وبحثت في اللي يسمونه الشاملة بعدة طرق ما وجدت، لكن أكيد أنها موجودة يعني، بس لأن ما كان عندي إلا دقائق فكتبت تعريف من رأسي يعني ملخص ما ذكرته لكم، وأوردنا عليه الآن عدة إشكالات. ودائما علم التعريفات علم مشكل وعليه دائما إشكالات كثيرة، وقل ما يسلم تعريف. وأنا إن شاء الله عندي كتاب سأخرجه فيما بعد اسمه التعريفات، لأني تعبت في التعريفات جدا، في كل ما أكتبه أجتهد في تعريف. أذكر بعض التعريفات أقعد عليه يوم كامل أقرأ وأقرأ وأبحث حتى أصل إلى تعريف، وإن كان أنه ما نبالغ مثل ما يبالغ بعض الأذى، بس يعني التعريف ضروري، ضروري لمعرفة الشيء. ولا حد يعني بعض الناس يقول التعريف أو الحد من علوم المنطق، لا هذا ترى مو بصحيح على إطلاقه، مو بصحيح على إطلاقه، إنما الذي هو من علوم المناطق التدقيق في التعريفات، أما معرفة ماهية الأشياء هذا أصل من أصول الدين. كيف تعرف معنى القصاص إلا بتعريفه؟ كيف تعرف معنى الخمر؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا الخمر، شو قال؟ كل مسكر خمر، هذا تعريف الخمر، وكل خمر حرام، هذا تعريف. كل الحقائق الشرعية لابد أن نعرف معانيها بالتعريفات، لكن الكلام على التدقيق أحيانا، التدقيق في التعريفات هو من علوم المناطقة، التدقيق الزايد بعد. وإن كان دائما التعريف لما يكون جيد وحسن مطلوب، يعني مطلوب مطلوب، لكن بدون يعني تكلف شديد. يعني التكلف الشديد يوجد عندنا مثل تعريفات ابن عرفة المالكي التي لا تفهم طلاسم، هذا ما صار تعريف يا جماعة. حقيقة التعريف إذا احتاج إلى شرح ما عاد به تعريف، أصبح طلسم، الاسم. التعريف الحقيقي هو اللي يقراه الواحد يفهمه، بس مو أي واحد عامي، لا، اللي يعرف اصطلاحات العلماء، لأن كل تعريف تجد فيه ألفاظ واصطلاحات وكذا. على كل حال دعونا من هذا، لكن هو لطيف علم التعريفات، وفي كتب وفي مؤلفات وفي بحوث، هو جميل الحقيقة. ويقال إن ابن عرفة سئل عن تعريف من تعريفاته فلم يفهمه. هذا طبيعي، هو طبيعي الإنسان يعني ينسى ما كتب، لكن يذكرونها على ابن عرفة، لأن ابن عرفة كتابه في التعريفات مغرق جدا في الاختصار، وموغل جدا في يعني في الإيهام رحمه الله، لكنه اجتهد، لكن تكاد تعريفاته لا تنفع، تكاد أنها ما تنفع بسبب أنها مثل مختصر خليل، طلاسم يعني، طلاسم. رحم الله الجميع، اجتهدوا رحمهم الله. ايش وصلنا له؟ ها، تعريف الاستتابة. نعم، صوت لا، اتاحت فرصة، لا، هذا اسمه تعجيل، ما هو استتابة. الاستتابة هو، والله أنا كلمة الأولى تراها زينة، يعني عرض التوبة عليه، أنا ما نغصبه يعني، بس ممكن عرض التوبة عليه قبل قتله، عرض التوبة عليه. على كل حال أي ما كان طولنا فيها، عندك شيء ولا أنت من اللي كان رافع يده؟ نعم. أوه، وين جبت هالحكي ذا يا شيخ؟ ها، شلون؟ ها، زنادقة؟ ايه، لا ما هو بهذا، لا خلاص، بجاوب يعني، ما لي خاطر احد في الموضوع هذا. هذا من يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يهود نصارى، لعن كبروا سنن داود. وش يقصد في هذا؟ ناقشنا هالجزئية ذي، كاتب واحد: لتتبعن سنن من كان، اثنين: لعن الذين كفروا لسنن داود. وش يريد بهذا يعني؟ وش هذا؟ ترى ما شفت وجهه، كان من الحضور هو، يعني وش يبي؟ ما تشوف شيء. احنا تكلمنا عن اليهود والنصارى، يمكن هو بس ما فهم السالفة، كفرهم يعني، ها، قبل. طيب ما علينا، ايش كنا نقول اخر شيء؟ ايه، بس قبل ما تسأل أنا كنت أتكلم في شيء، خلصنا منها، خلاص أكيد. طيب ماشي في إيش؟ ألطف، كويس، نبي إلزام بس مو إلزام مرة يعني، أنسب يعني. ماشي، مطالبته بس يعني مطالبته ماشي، محتمل. نتعب، اكتب هالأشياء ذي وارسلها لتأملها. نرجع لموضوعنا، ها هنا مسألتان أشار إليها أبو متعب وأبو سالم. المسألة الأولى اللي أشار لها أبو متعب، هل يفرق بين الردة المغلظة والردة المخففة أو غير المغلظة أو المجردة؟ كما هذا الاصطلاح يعني أنا الحقيقة ما رأيته إلا عند رجل واحد منه. أنت منين جبته؟ إيه لمن قرأته؟ معاصرين؟ هو أنا ما رأيته إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، ونسبه إلى المالك، يعني قال إن بعض أصحاب مالك يفرق هذا التفريق، وقد يكون نسبه إلى غيرهم. فشيخ الإسلام يعني يقسم الردة إلى مغلظة، والردة المغلظة يترتب عليها عنده، أنا أتكلم عن الاصطلاح، وسأتكلم لما أجي الجواب أبو سالم عن الجزئية نفسها، يعني أنه يوجد المعنى. الردة المجردة فيها استتابة عند أبي العباس، والردة المغلظة ما فيها استتابة، يقتل على طول. هذا رأي ما هو إجماع ولا هو قول الجمهور. السؤال الثاني اللي سأله أبو سالم هو أيضا يتعلق بهذا الموضوع، وهو هل كل ردة فيها استتابة، وهل تقبل التوبة من كل ردة؟ هؤلاء أيضا الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الجمهور يرون أن كل ردة ففيها استتابة، مغلظة أو غير مغلظة، ومنها توبة الزنديق، والزنديق عند الفقهاء هو المنافق الذي يظهر لسبط الكفر، ومنها توبة الذي تكرر كفره وتوبته، يكفر ويتوب. فاستثنى هاتين الصورتين بعض العلماء، فقالوا لا توبة للمرتد للمكثر من الردة، إذا تكرر منه ذلك خلاص يقتل على طول. ويذكر هذا عن ابن مسعود وجماعة، وذهب إليه بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد، وهو مشهور عند متأخر أصحاب الحنابلة في الزنديق وفي الذي تكررت ردته. وبعضهم يدخل أيضا في هذا الساحر الذي يكفر بسحره، والسحر ليس نوعا واحدا، بعضهم أوصله إلى 10 أنواع، وأنا استقرأت كلام العلماء في الجملة، فنتج عندي أن السحر 4 أقسام لن أذكرها الآن، وهي موجودة في كتابات أنا كتبتها ومنشورة فيما يبدو، لكن هي في الجملة نوعان منهما كفر ونوعان منهما ليسا كفرا، خلنا نذكرها باختصار. النوعان اللذان هما كفر: السحر الحقيقي الذي يحصل في قلب للأشياء، والنوع الثاني كفر التخيل، سحر التخيل عفوا، سحر التخيل، هذان كفر. باقي عندنا السحر الذي هو ما يسمونه سحر الشعوذة، والثاني سحر خفة اليد، سحر خفة اليد، وهذان ليسا كفرا وإنما هما من أنواع الحرام. هذه في الجملة أقسام السحر، وهذا التقسيم يعني أنا استقرأت فيه كلام أهل العلم قديما، يعني من سنوات، من يمكن 20 سنة الكلام هذا، ويعني نتج عندي هذا التقسيم، وإلا كلامهم في السحر وأحكامه صعب ومنتشر ومختلفة أحكامهم فيه، لكن أرجو أن هذا التقسيم يكون يعني هو أحسن ما قيل في هذا الموضوع. وهو موجود في كتابي المفصل في توحيد العبادة عجل الله فرجه، وأظنه موجود في كتابنا في العقيدة، ماني متأكد، هو في المطبوع أو في اللي ما بعد طبع الوسيط، ماني لسه متأكد يعني، نسيت أنا وش اللي دخلت فيه وش اللي ما. نعم يا شيخ، ها الشعوذة يعني لا يفعله كبار السحرة، هذا يشبه خفة اليد، يشبه، لكنه خفة اليد ما فيها سحر شيء، ما فيها سحر، إنما يكذبون بس. أما هذا لا، ممكن يغير لك شيء بطريقة كيميائيات وفيزيائيات، يغير لك حاجة ويقول لك سحر وهي ما هي بسحر. هذا الشعوذة هو يسمى الشعبذة، فهذه ما تصل إلى درجة الكفر. مثل يعني يضع لك صحن من بعيد ويشير لك إشارة فتشتعل النار، وهو بعد هو في مادة معينة يعني أرسلها بطريقة أو أنها تشعل عن بعد، أو يجيب لك الحمامة مثلا ويذبحها قدامك، ها يقتلها أمامك ويرميها عليك كذا ويقول شف ذبحتها، ويعطيها الجمهور مثلا ويحاولون يصحونها لين يملون يرجعونها له، فيقوم يرجع راسك كذا وتصحى. والحقيقة فيهم نوع من المخدر عنده، خدرها بطريقة أخرى، ثم في اليد الأخرى أو في تلقى في الطرف الآخر من يده مصحي استنشقها يا وصحت يعني. وله صور كثيرة، من أرادها فليقرأها في كتاب أحكام السحر والشعوذة أو كذا الدكتور عمر الأشقر. نعم، هذا من النوع الأول، استعاذة بالجن، هذا سحر حقيقي، يقلبون الأشياء، هذا من نوع الكفر، نوع الكفر. كل شكلكم ودكم نكمل بعد العيد على هذا الشغل ده. ها خلنا نكمل هالباب على الأقل، يعني نكمل الباب هذا. ها وين ذكرناه فيه؟ جيد، في الكتاب، كويس، إذا موجود هو كتاب العقيدة، أحسنت. ممكن هل ينزل أو شيء تنزله في المجموعة اللي يبغاه، أو ذكرني أنا أنزله فيما بعد، لأنه جيد، أنا ما رأيت أحد كتبه يعني، وأنا جلست عليه فترة هذا الموضوع يعني حتى انتهيت من إلى شيء يعني. هذا مشكلتي أحيانا، وهي زينة، مشكلة حسنة لكنها متعبة لي. أنا لا أحب أن أقلد أحد في تقسيماتي ولا في ترتيباته ولا في يعني أستوعب الكلام ما استطعت ثم أرتبه كما أرى أنه أحسن في الترتيب وأدق في الأحكام. على كل حال أيضا هذا الباب الحقيقة باب كبير وباب خطير، والعلماء تكلموا فيه بكلام طويل، والناس اليوم قد يقعون في بعض المكفرات يشعرون أو لا يشعرون. طيب، قالوا حتى يستتاب ثلاثا، جمهور العلماء على وجوب الاستتابة واتفقوا على استحبابها، وهو الراجح أنه لا بد من استتابته. قولوا ثلاثا يعني ثلاثة أيام، والثلاثة هذه ليست حدا، لكنها مأخوذة من أثر عن جماعة من الصحابة، شرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء عن عثمان رضي الله عنه، وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح أنها لا تقيد بثلاثة أيام، يختلف باختلاف الحال والزمان والمكان والشخص. أحيانا الشخص بليد ويعني ما عنده فكر ولا عنده، هذا يكفي يوم ولا يومين ولا ثلاثة. لكن أحيانا يكون بروفيسور في الفساد ويحتاج إلى وقت مناقشته ومحاورته، ولا يجوز لنا أن نفرح بقتله بقدر ما ينبغي لنا أن نفرح بتوبته، فنؤجله ونؤخره حتى يتوب، لعل الله أن يتوب عليه، فهو نوع من إنقاذه إيش من النار، ونوع من دعوته إلى الله جل وعلا، لأن نحن مأمورون شرعا بالدعوة إلى الإسلام، سواء كان كافرا صليا أو كافرا مرتدا. قال فإن تاب يعني رجع الإسلام، وإلا قتل بالسيف. نرجع إلى الموضوع اللي هو أنا الذي يترجح عندي وهو مذهب جمهور العلماء أن جميع أنواع الكفر منها توبة ظاهرا وباطنا ويحكم له بأحكام المسلمين، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد ومذهب أكثر السلف والخلف، هذا اللي يظهر والله أعلم. والعودة إلى الإسلام يا إخواني وإنقاذ إنسان من النار هذا مكسب، لا تفرح بقتله ولا تسعد بقتله ولا تبادر لا تقول قال الصحابي الفلاني أو قال كذا أو قال كذا، يعني كل له رأيه، لكن يعني قد يرى السلطان اجتهادا في بعض الأحوال أنه لا يستتاب، كما لو كان جرمه كبيرا جدا، وهذا يتنزل عليه الوقائع النبوية كإهدار دم بن خطل وغيره وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، لأنهم فعلوا أفعال قبيحة جدا، يعني ليست يعني مثل ما سموها ردة مغلظة، ونقدر نقول جدا أيضا، فيمكن الإمام إذا رأى واجتهد، لكن ليست حدا إيش قاطعا، ليست حدا قاطعا، بل إذا أسلم وهداه الله فلعله خير له ولأهل بيته وللمسلمين، والله أعلم. فتبقى إذن القضية قضية اجتهاد سلطاني، اجتهاد إيش سلطاني في إيقاع القتل، ما هم شيء ملزم، اجتهاد سلطاني، لكن لا يجوز إطالة مدة الاستتابة حتى يعطل إيش الحد، تعطيل حدود الله حرام، يعني مثلا نعطي أسبوع، نعطي شهر، شهرين، ثلاثة، هم نعطي سنة، سنتين، ثلاثة، لا يعني إذا أعطيته سنتين، ثلاث، عشر، هذا صار تعطيل الحد الشرعي، وصار هو متلاعب، ما عاد لنا في حاجة. فمثل هذا يعني لا أقول هو حد ثلاثة أشهر، لكنه يعتبر ثلاثة أشهر شيء كثير جدا، فكثير جدا يعني لا ينبغي أن يزاد عليه، والله أعلم. ويذكر أن الذي أمر معاذ بقتله استتيب شهرين، استتيب لمدة شهرين، يقال هذا في بعض روايات الخبر لكن ليست في الصحيح، الذي في الصحيح أن معاذ أمر بقتله مباشرة، وكان عند أبي موسى، أرجعه أبو موسى، لكن معاذ يعني ترك، لكن أبو موسى يعني استتابه شهرين، هكذا يذكر، لا أدري الآن عن صحة هذا، لكنه ذكره بعض الفقهاء، لكني لم أراجع هذه الرواية. قال ويقتل بالسيف قصاص، قياسا على القصاص، والقصاص الحقيقة يعني فيه خلاف ذكرناه من قبل، وعلى كل حال للإمام أن يقتله بأي طريقة، لأن حديث القود بالسيف هذا ضعيف، هذا ضعيف، رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف، فيقتل بما يرى أنه أنسب لقتله. قال ثم بدأ يتكلم عن يعني أنواع الردة أو أسباب الردة أو يعني أصول الردة، يعني أصول الأعمال التي يحكم عليها على صاحبها بالردة، والعلماء يعني ليسوا متفقين على ترتيب هذه الأصول، وأكثرهم يسردها سردا، وبعضهم يذكر ثلاثة وبعضهم يذكر أربعة، وباستقراء يعني كلام علماء أهل السنة يمكن أن نجعل الأصول خمسة، أصول أسباب الردة خمسة، أو أصول الأعمال التي يحكم على أصحاب الردة خمسة، وكل أصل أو سبب يدخل فيه مئات الصور والأمثلة، فنحن إذا عرفنا هذه الأصول، وكل أصل يدخل أو في تقسيمات أخرى للعلماء، هي تقسيمات للكفر وليست للردة، مثل كفر الإعراض وكفر التكذيب وما أشبه ذلك، هذه أنواع إيش الكفر، نحن نتكلم عن أسباب الردة الآن وأصول الصور التي يحكم على صاحبها بالردة. نقول الأصل الأول أو القسم الأول الردة بالاعتقاد، الثاني الردة بالفعل، الثالث الردة بالقول، والرابع الردة يا باقي اثنين من يعطيناها ها بالقول قلنا، اليد قلنا بالفعل، بالشك، بالشك، وليس المراد شك الوسوسة، لا الوسوسة هذه من الشيطان كل اللي يوسوس له، إنما المراد الشك، التردد في أصل من أصول الدين، يعني مثل واحد يشك في وجود الله. طبعا أيضا مرضى الوسوسة لا يدخلون في هذا لأنهم مرضى والمريض ليس عليه حرج. والخامس باقي واحد، أيوة ها، بالترك، الكفر بالترك، وكلها لها صور كثيرة إلا الكفر بالترك فليس له إلا صورة أو ثلاث صور، ممكن نقول ثلاث صور، ثلاث صور سأذكرها قبل أن أنساها. الصور الثلاث اللي الكفر بالترك، أولا ترك مطلق العمل، فلا يعمل من الدين شيئا، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا ولا ولا، ما عنده أي عمل من أعمال الإسلام، مثل يعني هو ولد مسلم ولا تشهد وخلص انتهى، ما عاد يعمل شيء، له 20-30 سنة عايش مثل الملاحدة، هذا كافر، كافر بالترك، هذا ترك الإسلام. وقد أجمع السلف على كفر هذا اللي يسمونه ترك مطلق العمل. الثاني ترك الصلاة، ترك إيش الصلاة، وهذا محل خلاف بين العلماء، يعني متى يترك، متى يكفر بترك الصلاة، وعند المتأخرين في خلاف في أصل المسألة هل يكفر بترك الصلاة أو لا، لكن أكثر السلف بل نقل إسحاق بن راهوية والعقيلي إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة، وقد تكاثرت الروايات عن الصحابة بكفر تارك الصلاة، يعني عامة من نقل عنه شيء من الصحابة في هذه المسألة يقول إنه كافر، وهي مروية عن أكثر من 20 صحابي رضي الله عنهم، وقد جمعهم الشيخ الفاضل الزاحم في كتابه حكم تارك الصلاة، نقل آثار الصحابة في هذه المسألة معزوة إلى من رواه. الصورة الثالثة وقد تكون هي نفس صورة الصورة الأولى أو تشابهها، وهي اللي يسميها العلماء المتأخرون وبعض المتوسطين كفر الإعراض، يعني الإعراض عن دين الله عز وجل، فلا يتعلمه ولا يعلمه ولا يرفع به رأسا، وهذا ذكرها الشيخ محمد أيضا في نواقض الإسلام، ذكرها غيره من أهل العلم. فهذه ثلاث صور أنا لا أعرف لها الآن رابعة في الكفر بالترك. أما الكفر بالاعتقاد فهو كثير جدا، والكفر بالعمل أيضا صوره كثيرة جدا، والكفر باللسان أو بالقول صوره كثيرة جدا، والكفر بالشك أيضا صوره كثيرة جدا، لا يمكن حصر هذه الأصناف الأربعة، وقد ذكر المؤلف أمثلة عليها، يعني نحتاج نعلق عليها ولا ما يحتاج ناخذها. واحد، من جحد الله، يعني جحد وجود الرب، هذا الإلحاد يسمونه اليوم الحل، سمى كفر الجحود، أو جعل الله شريكا، جعل الشريك له صورتان، الجعل بالاعتقاد والجعل بالعمل، يعني يعتقد أن لله شريك، هذا كفر في الربوبية مو في الألوهية، أو يعمل عمل ويشرك مع الله غيره، هذا شرك إيش؟ في الألوهية، وكلاهما شرك. اليوم طولنا عليكم، لكن يبدو اليوم وبكرة والأسبوع الجاي بنمش قدر ما نقدر يعني عشان نخلص. اللي يرهق ولا يتعب لا بأس أنه يستأذن ويتابع على اليوتيوب إن شاء الله يستفيد. ولذلك ترون أن نغلق الأسئلة، يعني أجاوب على الأسئلة نقعد يوم بكرة، يعني لعل يعني اللي اليوم بس 10 دقائق وتغلق الأسئلة، بس أحيانا تغلقونها عقب نص ساعة وفيه 20-30 سؤال متى بنجاوب عليها؟ هذا قصدي، يعني بس 10 دقائق وسكروا له خلاص، يعني ما عاد نقدر الحين الساعة، يعني معنا بنقعدين 11 وزود. وينبغي بل يجب أن نعلم أن الجحود صورة من صور الكفر، لا أن كل كفر فهو جحود، فهذا ليس كلام أهل السنة. ولذلك الفقهاء المتأخرون خلطوا بين منهج الأشاعرة ومنهج أهل السنة، الفقه القديم كله لأهل السنة، فيذكرون صور من الكفر العملي، يجي المتأخر الأشعري والمتأخر الماتريدي يقول قصد الأئمة السابقين أنه لا يفعل كذا إلا بعد أن يعتقد وبعد أن يجحد، هذا كله هراء هراء، لا يلزم الجحود ولا يلزم أن نقول يدل على الجحود، إنما ذات الفعل، يعني الشخص اللي يرمي القرآن في الزبالة ولا في الحمام جحد أو ما جحد هذا كافر مرتد عن الإسلام، واضح ولا لا؟ يعني يكفر بذات العمل بغض النظر هو يعتقد ولا ما يعتقد، يجحد ولا ما يجحد، يكذب أو ما يدل على تكذيب ولا ما يدل على تكذيب. في ناس تصلي وتصوم وتسب الله ورسوله، وأنا أسأل عن هذا كثيرا، هذا لكفرة يكفرون، بس ليس بالضرورة أن نحكم على الكافر بعينه بالكفر. يعني بعض الناس للأسف في هذا الزمان مغرقين في الجهل، فقد أقول قد يعذرون في بعض الصور بشدة جهلهم، وبخاصة التجهيل اليوم في العالم الإسلامي فضلا عن العالم الغربي، يعني تجهيل إلى منتهى الحدود، بل في بعض بلاد الإسلام والمسلمين تجد التجهيل بالإسلام والجهل بالإسلام شيء خيالي، لكن يجب على طلبة العلم وأهل العلم أن لا يتسرعوا في التكثير، وهم يعرفون أن عموم الجهل في بلاد المسلمين اليوم شيء خيالي، ما عاد يدرس الدين كما يجب في عامة بلاد المسلمين، بل يدرس أحيانا الدين محرفا. قال أو اعتقد أن لله صاحبة، هذا لا شك أنه كفر، أو اعتقد أن لله ولدا هذا كفر، أو كذب الله هذا كفر، كذبه بقلبه أو بلسانه، أو سب الله أو سب الرسول أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا كفر، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لوحده كفر، أو جحد أحد الأنبياء قال ما في نبي، مثل ما يقول بعض الأدباء المشهورين اللي كلامهم الزندقة في كلامهم كثير، يقول وهو أديب مشهور جدا في دولة عربية، يقول للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم ما شاء، وللقرآن أن يحدثنا عن إسماعيل ما شاء، ولكن ليس من ضرورة ذلك أن نصدق بوجود رجل اسمه إبراهيم أو بوجود رجل اسمه إسماعيل حتى يثبت ذلك لدينا بالطرق الحديثة اللي الحفريات والخرابيط الأجنبية هذه، هذا كافر وكلامه كفر، فيجب الحذر من هؤلاء الجهلة المتمردين عن دين الإسلام. آه قال أو جحد القرآن أو كذب آية من كتاب الله جل وعلا أو شيئا من ولو حرف من القرآن أو جحد أركان الإسلام، لو قال الصلاة ما هي بواجبة وإن كان يصلي الليل والنهار، أو الزكاة ما هي بواجبة وإن كان كل أموال الصدقة، ما تنفع هذه الصدقة لأنه مرتد. يجب عليه أن يعتقد وجوب الصدقة وأن يعتقد وجوب الصلاة مع عمله بها، وهكذا الصيام وهكذا الحج. أو أحل حراما متفقا على تحريمه مثل الزنا، قال والله الزنا حلال، أو كتب في نظامه الزنا يباح خارج فراش الزوجية، هذا كفر، هذا كفر. إباحة محرم بالإجماع ولا محرم بنص القرآن ولا بالحديث الثابت ثبوتا قطعيا، هذا كفر. بغض النظر عن تكفير القائل، فقد يكون الأمر خفي عليه خاصة في مثل هذه الأعصار، لكن هذه ردة عن دين الإسلام. لكن قد نعذره مثل ما قال المؤلف إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات، مثل شخص أسلم حديثا أو أسلم في الصحراء أو أسلم في أوروبا أو أسلم في أمريكا أو أسلم في أسبانيا أو في أستراليا أو في أي دولة من دول الكفر، مثل هذا يعني يخفى. بل لو أسلم في دولة إسلامية لكن الغالب عليها التغريب، الغالب عليها التغريب، هذا وين يتعلم الدين منه؟ وإن كان آثم إثما عظيما لكن قد يقال إنه معذور بجهله. ومسألة العذر بالجهل هذه من كبريات المسائل، وينبغي أن تحرر وأن لا يتقحمها من لا يعلمها. والعلماء قديما وحديثا أيضا لهم فيها اختلاف، ومن رام جمعهم فإنه لا يستطيع، من رام أن يجمع علماء أهل السنة على قول واحد فهذا غير مقدور عليه. الخلاف بينهم حقيقي في هذه المسألة، حتى علماء العصر، كبار علماء العصر اليوم عندهم في هذه المسألة وفي تفاصيلها قولان مشهوران. بعد شوي أسمح لك بالنقاش، خلنا خلص بس. قال فإن لم يقبل يعني بعد الاستتابة كفر، يعني هذا الذي خفي عليه يعلم، فإن لم يقبل كفر ويترتب أحكام الردة. الصبي هذا يحتاج وقت طويل للبحث، أنا قسمت أحواله إلى 5 أحوال، لكن خلاصة الكلام لن أذكرها، لا تدور قام. إسلام الصبي صحيح وكفره غير صحيح حتى يبلغ، لأنه لا اعتبار له قبل البلوغ، أما إسلامه فهو صحيح. هذا الخلاصة في هذه المسألة، ولذلك لا يستتاب بعد البلوغ، لكن إذا استمر على كفره بعد البلوغ هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكن من ارتد ثم رجع وصار مع المسلمين ردته هذه لا اعتبار لها، لأنه صبي صغير، فيقبل منه الخير والحسنات ولا يقبل منه السيئات ولا الكفريات. قال ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، هذا الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء مطلقا، حتى الزنديق والساحر والذي كثرت ردته وتوبته. لكن إذا رأى الحاكم أو السلطان أنه ما عاد ينفع معه، استتابه 10 مرات 20 فله قتله ردة، لأنه يقول ما عاد ينفع معه، كما فعل ابن مسعود وغيره. ويكفي في إسلامه بعد الردة أن يتشهد الشهادتين، ولكن إن كان قد جحد شيئا هو كان سبب كفره لابد أن يقر بهذا الذي جحده. قال وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب ثم سبيا، هنا تطبق عليهم أحكام المرتدين، اشتتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، تابا وإلا قتلا. ولا يجوز استرقاء قهما، لماذا؟ لأن المرتد لا يسترق ولا يترك حيا، فضرورة الاسترقاق أنه يترك حيا، ولا يجوز تركه حيا بل يجب قتله ردة. طيب وأولادهما ما حكم الأولاد؟ شوف الأولاد نقدر نقول على ثلاث حالات. الحالة الأولى أولادهما في الإسلام، يعني هما مسلمان وعندهم ثلاثة أطفال على 5 سنوات وأربع وكذا، وارتدوا راحوا معهم عيالهم، فمعهم أطفال صغار دون سن البلوغ، ولما أعيد إلى بلاد الإسلام الأطفال لا يزالوا أطفالا، فنقول أطفال المسلمين لا علاقة لهم بكفر أبويهم، هم على الإسلام لأن إسلامهم صحيح وكفرهم إيش؟ باطل، فلذلك لا يستصح ردتهم كما تقدم على الراجح من أقوال العلماء، فنقول يفصلان عن والديهم والوالدان يستتابان فإن تابا ولا قتلا. الحالة الثانية أولادهما حال الردة، حال الردة، وهؤلاء كفار لأنهم أولاد إيش؟ أولاد كفار، فهؤلاء يفصلون أيضا عن والديهم ويدعون إلى الإسلام إذا كانوا مميزين، وإذا كانوا غير مميزين يعطون أقاربهم المسلمين يتربون معهم وهم على الإسلام، وهم تبع لمن يربيهم وهم أهل الإسلام، وإن كانوا مميزين يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن لم يسلموا ايش يسووا بهم؟ يقتلون؟ ما يقتلون ولا يشترقون، يحبسون حتى يبلغون، فإن بلغوا استتيبوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. الحالة الثالثة اللي هو وسط، ما هو الوسط؟ اللي هو حمل به حال الإسلام وولد في حال الكفر، هذا فيه قولان للعلماء، هل يكون الأصل فيه الإسلام ولا الأصل فيه الكفر؟ الذي اختاره ابن قدامة في المغني أنه مسلم له أحكام المسلمين، فيكون غير إذا كان مميز فيعرض عليه الإسلام من جديد ويلحق، ما يعرض الإسلام يلحق بأهله المسلمين، وإن كان غير مميز فكذلك يلحق بأهله المسلمين، لكنه يجدد إسلامه ويجدد إيمانه ويعلم دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان بدنا ندخل في كتاب الجهاد، ندخل خلاص الأسبوع القادم، بكرة غدا إن شاء الله، نوقف الأسئلة يعني من العوض والقطيع 10 دقائق بس، لأن حتى الحضور ها خفف الأسئلة عشان هي واجبة اليوم شوي، والله أنا حتى أنا تعبت يعني، شف لك ربع ساعة درجة 11 نتوقف والأسئلة نكملها بكرة، ويعذرونا الأخوان يعني إحنا تعبنا والأخوة تعبوا، فإن قدرنا نجيب على الأسئلة خلال ربع ساعة كالمعتاد سؤال من هنا ومن هنا، وإن لم نستطع فنكملها غدا إن شاء الله. إيش كان عندك نقاش أو لا النقاش اللي بتناقشه قبل شوي ما هي نسيت إيش؟ بس العذر بالجهل. أنت وش أنا ما أدري وش كنا نتكلم عنه. العذر بالجهل. أنا الحين قفل معي ما عاد ها؟ إن شاء الله. أنا لابد أن أنتهي إن شاء الله، وأنا في ذهني إن بنقدر إن شاء الله. في ذهني بنحاول ها؟ لا صعبة نتعب أكثر، بركة لا بركة إن شاء الله. لو نبدأ العشاء بدري بكرة. لا حد يجيني، أنتوا اللي تأخروني. لا حد يجي يسألني عقب الصلاة. يعني اليوم حر ربع ساعة. إن شاء الله. أعزرك بكرة. إن جيت تسأل أنت أبو عبد الله بنعزركم. سمعت أبو عبد الله يقولون نبدأ على طول عقب الصلاة عشان أيضا نستغل الوقت. ها؟ أنا قلت لا حد يجيني يناقشني، وإذا شفتوني طولت قلت قم الله يجزاك خير. لا يصير فيها شوي إرهاق زيادة، بركة. نشوف بكرة وش ننتهي إليه الأسبوع الجاي، ننظر نظر جديد، أو على الأقل اليوم الأخير اللي هو آخر يوم ممكن نجعله من المغرب ولا بعد من العصر، دورة نشوف، تصير دورة علمية يعني كالدورة هو جيدة. جربناها طريقة الدورات يعني حتى ننتهي من الكتاب، بدينا نجربها في بعض الدروس الآن، وهي كانت عندي فكرة لهذا الدرس لكني ما طبقتها. باقي 3 كتب يا شيخ، مي مشكلة إن شاء الله ننتهي منها لأن أكثرها قصير، أرجو ذلك إن شاء الله. باقي الجهاد والقضاء والشهادات تبع له. طيب عطنا سؤال. يقول أحسن الله إليكم، هل تنصح يا شيخنا بالقراءة من الكتب والمتون العلمية للمبتدئين بدون شيخ؟ لا، نعم، من اختصارات لا، نعم. ايه لا لا، ما يسموا مرتدين، هم تبع لابويهم كفار. ما قلت انا قلت مرتدين، ايه احسنت. لا، هذولي حكم الكفار يعني، وسيأتينا حكم الكفار في الجهاد، وبما أنهم أطفال فيشترقون. أحسنت، أنا أخطأت في التقسيم، يعدل التقسيم اللي ذكرناه، لا وهم مني، ولا هو معروف حكمهم. أحسنت يا شيخ عبد الله، أحسنت. هؤلاء الأطفال اللي ولدوا في الكفر كفار، حكمهم بالتبع، لكنهم لا يقتلون ولا يحبسون، ولكن يمكن أن يشترقوا لأنهم أطفال. وفيهم 3 خيارات سنذكرها، يعتبر مثل سبي الكفار، ممكن أن يفادون، وممكن أن يسترقون، وممكن أن يمنوا عليهم، لكن خيار القتل لا يجوز في الصبيان، والخيارات 4 ستأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد. أحسنتم، نعم. يقول السائل أحسن إليكم، هل يعد من الرياء أن أصلي في المنزل لينظر إلي أو لينظر إلي إخواني ويقتدوا بي؟ من ينظر إليه؟ إخوانه يقتدون به. لا، ما هو من الرياء، الرياء أنك تصلي في المنزل لكي يقتدون بك، تصلي ما تصلي فرائض، تصلي النوافل، هذا طيب، بل يجب إذا كان عندك علم أنك تقول تعالوا شوفوا صلاة وصلوا مثلي، خاصة الصغار يعني، هذا نوع من التربية والتعليم، وهذه من الحكم الشرعية في كون أنه يشرع للإنسان يصلي في بيته حتى يقتدي به زوجته وبناته وأطفاله الصغار، لأن بعضهم لا يحضر مجالس العلم هو يحضرها. نعم، الرياء خذوا قاعدة يا جماعة، الرياء لا يكون إلا بالقصد، قال صلى الله عليه وسلم من سمع يعني قصد التسميع سمع الله به، ومن راء قصد المراءة راء الله به، رواه الشيخان متفق عليه، من حديث أظن جندب، من حديث أظن أبي ذر جندب بن جنادة أو جندب بن عبد الله البجلي، المعنى الصحيح. نعم، في سؤال، نعم، بعد ايش؟ هل تورث الشفعة او لا؟ لا ادري، الله اعلم، ما ادري والله، ما عندي شيء. نعم، السلام عليكم. يقول السائل، وجدت في احد المساجد كتابا شرعيا يوزع، لا وهو يوزع ولا يملكه احد، مكتوب عليه انه وقف على طلبة العلم وغيرهم ممن يريد الانتفاع به، ومن استغنى عن الانتفاع به فلا يبيعه بل يدفعه إلى طالب علم، وقد أخذته للانتفاع به دون أخذ الإذن من راعي المسجد، علما أن هذه المكتبة التي في المسجد وقفية عمن استغنى عن كتابي فليست لأحد ولا يقرأ بها. على كل حال، خلاص لك في هذا السؤال، لا يجوز لك إخراج كتاب من المسجد إلا كتاب للتوزيع، حاطين 10 نسخ خذ نسختك، أما إذا كان في المسجد نسخة أو نسختين للقراءة ما يجوز تطلع من المسجد، خاص الذي أخذه خص به المسجد، إلا إذا استغني فيه عن المسجد أو منعت الكتب في المساجد أو يبحث عن طريق آخر للاستفادة منه، والله أعلم. نعم، في سؤال؟ في سؤال؟ تفضل عمر. أحسنت، إذن هو جندب بن عبد الله البجلي، جزاك الله. تفضل. لا ما ي... ما ي... ما تأثم، ما تأثم، لكن إذا كان شيء يسير وتستطيع رفعه ينبغي رفعه، يتأكد رفعه وقد يجب. أما شيء كثير مثل الرز منثور ما تقدر تشيله، تقدر نص ساعة، ولا جحه مقطع ومنثور. أذكر مرت مرات قعدت أشيل جحة منثرة قعدت أشيلها نص ساعة، ما أنت مطالب، اتقوا الله ما استطعتم، يعني ما تقدر، الآثم من رماه. فإذا استطعت أن ترفعه احتراما للنعمة فهو طيب، الله أعلم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: رأيت قولا لأهل العلم أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من ناحية النهار، لأن بها عرفة. أفضل من إيش؟ من أيام العشر من ذي الحجة أفضل من ناحية النهار. من إيش؟ أفضل في من ناحية النهار، في النهار. أيوة. السلام عليكم. لأن بها عرفة ويوم النحر، ما هي الأعمال التي تعمل بالنهار؟ بالنسبة ليوم العشر هي أفضل أيام الدنيا العشر، ليلها ونهارها، هذا هو الراجح. والمسألة ثلاث أقوال معروفة عند العلماء، النص صريح يا أخوان، صريح صريح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام، ما من ألفاظ العموم، ومن من ألفاظ العموم، وأيام نكرة تعم، إيش أكثر من هذا العموم؟ فهذا هو الراجح من أقوال العلماء. أما التفريق بين الليل والنهار هذا ما هو قوي يعني، ولكن في العشر الأخيرة من رمضان ليلة واحدة هي أفضل من العشر كلها. أما نقول العشر كلها أفضل، لا، لكن في ليلة واحدة في العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل من هذه العشر، وهي ليلة القدر، هذا هو الصواب. بس ما نقول العشر أفضل، ليلة واحدة منها أفضل من العشر كلها وأفضل من أيام الدنيا كلها. من نص القرآن قال: ليلة القدر هي خير من ألف شهر. وأما كعشر مجموعة لا يوجد، الحقيقة لا يوجد نص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاص، إلا أن نقول في تفضيل العشر كاملة، إلا أن نقول قوله تعالى: والفجر وليال عشر، هذا هو يعني أوضح نص في تفضيل العشر على الخلاف. والمسألة فيها عدة أقوال للعلماء، هل المراد عشر ذي الحجة أو عشر الأخيرة من رمضان؟ والصحيح القول الثالث أنها تدخل هذه وهذه، وهذا اختيار الشيخ بن سعدي وابن عثيمين في أحد قوليه لا في كليهما. فعلى كل حال، الأعمال المشروعة في نهار العشر كثيرة جدا: الصلاة في غير وقت النهي، الصيام، الذكر، الدعاء، الاستغفار، طلب العلم، الدعوة إلى الله جل وعلا، الصدقة، كل الأعمال الصالحة ما فيها شيء يعني خاص. ومن أهم الأعمال كما نبه عليه العلماء ودلت عليه الأخبار ذكر الله، الإكثار. هذه الأيام العشر أكثر فيها من ذكر الله جل وعلا بأنواع الذكر وبخاصة التكبير، الله أعلم. نعم. يقول سيد: ما حكم قراءة القرآن من المصحف أو الجوال في الصلوات الجهرية؟ يجوز، يجوز لا بأس. نعم. السلام عليكم. يسأل عن كتاب الشرح الممتع لشيخ بن عثيمين، هل هو شامل جميع المسائل أو أكثر مسائل فقط؟ الشرح الممتع ليس شامل لجميع مسائل، المغني ليس شامل لجميع مسائل الفقه، ما بالك بالشرح الممتع، لكنه أهم المسائل موجودة محررة يعني باختيارات الشيخ. وإلا حتى مسائل الروض ليست كلها موجودة، الشيخ أحيانا يستطرد يقول ذكر في الروض كذا، ذكر في الروض كذا ويعلق عليه، لكن غالبا الشيخ يكتفي بمسائل الزاد، هذا هو الغالب، ولكن يزيد عليها بعض الصور من الروض ومن غير الروض، وأحيانا يزيد عليها بعض النوازل، لكنه مئات المسائل لا توجد في الشرح الممتع، بل يمكن آلاف المسائل. المغني، المغني على سعة المغني وجلالة المغني تفوته مسائل كثيرة. نعم. يقول السائل: أحسن عليكم، إذا نوى الإنسان سؤال المفتي أو الشيخ يفيد الطلاب هل يثاب؟ إذا نوى أن يفيد نفسه ويفيد الآخرين لا بأس، هذا طيب يثاب إن شاء الله على هذا، ويكون هو كل من استفاد من سؤاله يعني، وحتى يبدو لي ولو لم ينوي أصلا قد يكون النية هنا تكلف، وسأل هو تسبب في هذا العلم يعني، وسأل فكان سببا لنشر هذه المعلومة التي قالها الشيخ، فهو مثاب عليها مدام نوى في الجملة بطلبه للعلم وجه الله جل وعلا، لا يلزم أن ينوي. بعض الناس يدققون ويتقعرون في النية، هذا كثير مما يفعله بعض المعاصرين اليوم لا أصل له. نعم. يقول عندما أقرأ لكبار العلماء أمثال ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى في بعض المسائل أرى لهم قول في مسألة وأحيانا أرى لهم قول آخر، فكيف أعرف القول الذي ثبت عليه أو الذي تراجع؟ هذا صعب، معرفة آخر القولين من أي عالم صعب صعب، وكثير من العلماء لهم قولان، ومعرفة هذا له عدة طرق، أهمها أن يذكر الشيخ تراجعه عن هذا الرأي القديم، فيقول كنت أقول فالآن أقول غيرت رأيي، أو قال هذا رأيي القديم، هذا هو أوضح شيء. وأحيانا يقولونه المشايخ، خاصة ابن عثيمين يصرح يعني يقول والله كنا نقول كذا والآن تغير رأيي في هذه المسألة. والطريقة الثانية معرفة متى قال هذا الكلام، بمعرفة تاريخ الفتوى أو تاريخ تأليف الكتاب أو تاريخ المحاضرة أو تاريخ الدرس. الطريقة الثالثة عن طلابه، طلابه الملازمين له يعني يعرفون الشيخ ويعرفون آراءه القديمة وآراءه الحديثة، فيقولون شيخنا كان يرى وتغير رأيه، شيخنا كان يفتي ثم تغير رأيه وأفتى بكذا، اللي لازموه 20-30-40 سنة يعرفون آراءه. هذه ثلاثة طرق، وفي طرق غيرها لمن أراد التأمل. نعم، وهذه مسائل جيدة للبحث يعني، خاصة العلماء الكبار مثل ابن تيمية ابن القيم ابن باز ابن عثيمين، يعني ممكن تكون دراسات أقوالهم المختلفة دراسة وترجيح، مثلا يدرس القول وتعليلاته ويرجح هو عاد باجتهاده بحسب آراء العلماء الآخرين، والله أعلم. يقول يوجد خدمة كاشف الرقم الثابت، رسوم الخدمة 10 ريال شهريا، أبي رحمه الله رفض هذه الخدمة، ومن حيث لا يعلم اتفقنا نحن الأسرة أو أفراد الأسرة على تشغيلها دون علم، وتوفي رحمه الله ولا يعلم، ويدفع الرسوم ظنا منه أنها من الفاتورة، علما أن فعلنا الخدمة عام 1424 هجري إلى وفاته عام 1431، كيف نتحلل من هذا الفعل؟ هي لو كانت مرة واحدة لقلنا يسير 10 ريال، لكن 10 في 12 120 في 11 سنة تقريبا كم؟ 6 سنين قال؟ كان قال 10 أو 11 7 سنوات من 24 إلى 31، يلا 120 في 7 في 7 كم؟ حول 840. أرى أن تخرجوها صدقة عن الوالد، والله أعلم. نعم، وصلنا الساعة 11، كثير اللي باقي؟ باقي أسئلة. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، جزاكم الله خير، وباقي الأسئلة نعرضها إن شاء الله غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.